الله الله. لا للرحمة عن بك عذب وجدك 下去， 是 不是？ 对， 对对对。嗯。 我 行了。 Thank you. get it. يا زكريا كمان والنبي كمان. قال ربك وعلي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Thank you. Oh, نعم. نعم نعم ولنجعله آية الحميم قالت إني Oh, طبعاً أجاءها أجاءها أيوة نفس المسجد نفس المسجد أقول لك إيش نفس المسجد بس المفردات المفردات Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you.

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Thank you. السلام عليك. والسلام علي. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه فكان لله أن يتخذ منه ولدا سبحانه إذا قضى إن الله ربي وربكم. المتقين. خلق الله العظيم.